وهذا المسلم كافر وهذا كذا، فجاءوا بالشر والفساد. أصبحنا نرى كل إنسان يكفر مهما كان علمه، فتجد أن الذي يعمل في إصلاح السيارات يكفر، والنجار وهو يصلح النجارة يكفر، والبناء يكفر، والحداد يكفر، والطبيب البيطري يكفر، والطبيب يكفر، والمهندس يكفر، والعلماء نحوا جانبا. فجاء الشر العظيم للبلاد، والخير كل الخير في الرجوع إلى العلماء الربانيين، علماء السنة الذين يدلون الناس على الخير والهدى ويلزمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الجملة العظيمة التي هي نور للقلوب سنجعلها إن شاء الله عز وجل مدار حديثنا في درس الغد إن شاء الله عز وجل، ونقف في هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا من خير عباده الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم. يقول الأخ: إذا قال المسلم يا رسول الله فهل في هذا ذم وهل هذا من الشرك؟ نقول: نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقام رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. سبحان الله، كلمة ما شاء الله وشئت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. مع أن العبد له مشيئة، لكنه لما قرن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله أشعر بهذا الأمر العظيم، فقال: أجعلتني لله ندا؟ فإذا دعا عبد غير الله، فدعا رسول الله أو دعا وليا أو دعا غيرهم، فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد عمره ليهدمه، ألا وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم مخلوقا إذا دعا أن يقول يا رسول الله، وإنما علم الناس جميعا أن يقولوا اللهم. فالدعاء لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم. كيف يعني؟ أي يقول الأخ: التنبيه قبل الصلاة يمر ويقول الصلاة الصلاة الصلاة، هذا لم يشرع، وإنما شرع أمر عظيم وهو الأذان الأول. فسبحان الله، إذا تأملتم وجدتم أن الفجر من بقية الصلاة شرع له أذانان. لماذا؟ فشرع له أذان أول ثم أذان تال. لماذا؟ الأذان الأول حتى ينبه القائم أن الصلاة قريبة فيرتاح، وحتى يستيقظ النائم فيصلي صلاة الليل، فهذا فيه التنبيه. والثاني للإعلام بالصلاة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية، فنؤذن الأذان الأول فيسمع الناس، ثم نؤذن الأذان الثاني فيعلم الناس، والحمد لله. نقول الأذان، نستعمل الأذان كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: هل الصلاة في مكة يضاعف أجرها في الحرم كله أو في المسجد أو في مسجد الكعبة؟ وإذا كانت تضاعف في الحرم كله، فكيف توجه رواية حديث ميمونة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة؟ يعني نحن نعلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهل هذا خاص بالمسجد المعلوم الآن أو يشمل كل الحرم؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يشمل الحرم كله، فكل مساجد مكة، ونحن نتكلم عن مكة، كل مساجد مكة التي في الحرم هي 100,000 صلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري به من بيت ميمونة وليس من ذات المسجد. وقد جاءت نصوص تدل على أن المسجد الحرام أطلق على كل الحرم. يقول الأخ: أعترض عليك وأقول إن الصلاة إنما هي خاصة بمسجد الكعبة، والاعتراض بحديث ميمونة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. نقول: مسجد الكعبة كالمسجد الحرام، يطلق على كل الحرم. ألم يقل ربنا هديا بالغ الكعبة؟ وهل يذبح الهدي في المسجد الحرام؟ في المسجد المعلوم الآن يذبح في الحرم كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. فهذا لا اعتراض فيه والحمد لله. فنقول الحرم كله يطلق عليه أنه المسجد الحرام، ويطلق عليه أنه مسجد الكعبة. لكن أنبه على شيء، وهو أن المحققين من أهل العلم يقولون: الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من الصلاة في بقية مساجد مكة، من جهة كثرة المصلين، ومن جهة إصابة القبلة عينا، ومن جهة القرب من القبلة. وإن كانوا يقولون إن الصلاة 100,000 صلاة في كل مساجد الحرم في مكة، أما المدينة فالصلاة 1,000 صلاة خاصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي. ولا يقال لأي مسجد في الدنيا إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا المسجد الذي نحن فيه والحمد لله. يقول الأخ: الساحة الموجودة الآن هل هي من المسجد؟ الذي أختاره والله أعلم أن الساحة اليوم من المسجد، لأن المسجد في الشرع هو ما أحيط بالحيطان والأبواب، والساحة اليوم محاطة بالحيطان والأبواب. لكن النصيحة لمن جاء أن يدخل داخل المسجد لأمرين: الأمر الأول حتى يسد الصفوف، لأن يعني سد الخلل في الصفوف مطلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله. وخروجا من خلاف العلماء في الساحة هل هي من المسجد أو ليست من المسجد. لكن لو أن المسلم لم يجد مكانا وصلى في الساحة فله 1000 صلاة إن شاء الله. طيب تفضل تفضل. بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هغه سبان چې په پښتو ژبه خبرې کوي هغه کولای شي چې خپل سوالونه په پښتو ژبه ولیکي او د شیخ د چوکۍ ته نږدې راوړي او په پښتو ژبه خپل د جوابونو ترجمه واوري. ډیره مهرباني. نعم. يقول الأخ هل يجوز للحائض دخول المسجد لسماع درس؟ نقول لا، الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا للضرورة كأن خيف عليها أو نحوه، أما لسماع الدرس فلا. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العيد: وأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد ثبت أنهن يكن خلف الناس خلف المصلى، فنقول الحائض لا بأس أن تسمع الدرس لكن لا تكون في المصلى ولا تكون في المسجد. يقول الأخ: حضرت على نية الحج علما أن النفقة من ابني وأنا ليس لي دخل، وبعد وصولي أقنعوني بأن التمتع أفضل ومعي بعض المصروفات، وكنت أدخرها لمصروفات الأكل والهدايا، وصمت يعني 3 أيام، والآن راجع وأنا معي بعض المبلغ. أقول يا أخي، إن كنت في الحج يغلب على ظنك أن المال الذي معك لا يكفي للنفقات والهدي، لا يكفي للنفقات التي تحتاجها والهدي، فأنت في هذه الحال غير واجد للهدي، فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. أما إذا كنت تعلم ويغلب على ظنك أن المال الذي معك يكفي للنفقات ويكفي للهدي لكنك ادخرت المال للهدايا وهذا المال أكثر من قيمة الهدي، فنقول هنا لا يجوز لك أن تصوم، بل يجب عليك أن تذبح الهدي ويجب عليك أن تقضي الهدي وترسل إلى مكة. أما إذا كان الذي يتبقى في ظنك من النفقات أقل من قيمة الهدي، يعني مثلا أنت يا أخي في مكة معك مبلغ وغلب على ظنك أنه يكفي نفقاتك لبقائك وللمدينة ولرجوعك إلى بلدك، ويتبقى معك 200 ريال زائدة، نقول هذا لا يكفي الهدي فصم. فإذا كان الذي يزيد معك لا يكفي الهدي فإنك تصوم، أما إذا كان الذي يبقى معك يكفي النفقات حتى ترجع إلى البلد ويكفي الهدي ولكنك أخرته من أجل الهدايا للناس حتى لا يقول الناس إنك بخيل فهذا لا يصلح، ويجب عليك أن تقضي الهدي. بعض الخط لا نستطيع أن نقرأه. يقول الأخ: عند السجود هل من السنة ملاصقة القدمين أم يبقى بينهم فراغ؟ كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوون الصفوف بإلصاق العقب بالعقب والمنكب بالمنكب، لكن هذا يكون على صفة معتادة ولا يكون على صفة فيها إيذاء، فبعض الناس يفهم من هذا أنه يجعل رجله فوق رجل أخيه فيشغله في صلاته، وليس هذا المراد، وإنما المراد أن تلصق الأقدام ببعضها حتى لا تترك الخلل للشيطان، وحتى لا يكون هناك فراغ في الصف. فهذا هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ الحركة الكثيرة في الصلاة. الحركة في الصلاة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون لمصلحة الصلاة أو لمصلحة شرعية، أن تكون لمصلحة الصلاة أو لمصلحة شرعية، كمن طرق عليه الباب فأشغله في صلاته ففتح الباب وهو يصلي، كان الباب أمامه ففتح وهو يصلي لا شيء فيه، أو لمصلحة شرعية كمن رأى ثعبانا يسير إلى مسلم فرمى على الثعبان شيئا وهو يصلي فقتله أو نحو هذا، فهذا لا يضر الصلاة مهما كثر، مهما كان كثيرا. أما إذا كانت الكثرة عبثا، إنسان يحرك عبثا من غير حاجة، ينظر في الساعة وإذا اتصل به الهاتف النقال وانقطع الصوت أخرجه لينظر في الرقم ثم أعاده، ويصلح عمامته من غير حاجة، ويعني ينظر في يمينه وفي شماله من غير حاجة ويقلب أحواله، فهذا لا شك أنه يعني ينقص الخشوع. وقال المحققون من أهل العلم أنه إذا كثر حتى أخرج الإنسان عن هيئة الصلاة يبطلها، فهذا هو. نعم تفضل. سؤال: في المسجد النبوي كي شيخ أحمد سوق تيجي خوبونا قوري أو في باكستان أو أفغانستان تيليجي معلومات راكري خوبونا كي واجد أم خلبي إيمان الأعلى. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من الشيخ أحمد في المسجد النبوي الذي يرى الرؤى ويرسلها، يعني يرسل معلومات عنها إلى أفغانستان وباكستان، ويقول في رؤاه أن كذا مثلا عدد من الناس ذهبوا من الدنيا بلا إيمان، ويقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبار نحو ذلك؟ نعم. من هذا الشيخ؟ يقول الأخ يسأل عما يشيع أحيانا بما يسمى بوصية أحمد خادم الحجرة النبوية، ويزعم فيها أن هذا الخادم للحجرة قد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وكذا، وأن من ينشر هذه الوصية فيحصل له كذا وكذا وكذا من أمور الدنيا، ومن يمزقها يحصل له كذا وكذا من الشر. فمن هذا الأحمد؟ هذه الوصية يا إخوة مكذوبة، ولا يعرف للحجرة النبوية خادم اسمه أحمد، ولا عبرة بها. بل يا إخوة، إن الرؤية ولو كانت صحيحة لا تعلق بها الأحكام. نعم، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته المعلومة فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به، ويستبشر المسلم بهذا، لكن لا يبني على ذلك حكما. بل قال بعض أهل العلم إن من علامة أن تكون الرؤيا ليست صحيحة وأن المسلم لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره من رآه في المنام بعبادة لم تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بعبادة لم تشرع. فهذه الوصية النصيحة لمن وصلت إليه أن يمزقها وأن يحرقها، فإنها لا خير فيها، وقد صدرت فتاوى العلماء بهذا والحمد لله. فضيلة الشيخ داو فرمائل تدا وسيت كم ده بالكل دروغ دي دا هي ثابت ندي او دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا حجره حس و خادم دا احمد بنوم باني یا دا شيخ احمد بنوم نپشن دل کیگی او دا خوبونا بالكل اتبار نلري او بالكل غلط دي او هر کاغذ چی تاس ترسیگی دا کاغذون شخ آغا وش کوي فدی کاغذ کی آغاوی کسوکی وش کوي مطلب داسی داسی بور سرکیگی دا خبر بالكل غلط دا آغا کاغذ کی تاس ترسیگی آغا وش کوي او فوری وسی زی او بل دا خوبونو نا احکام نرا ویستل کیگی مطلب کسوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی اگوری یعنی پا خپل صحیح حیات کی اگو اگوری نم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میولید دکا چی شیطان نش کولی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا صورت پا نزان جور کی خو البتا لدین احکام نرا وکاگل کیگی یعنی زین علماء ویل دی چی دا خوب یعنی دروغتیا یعنی عدم رختیا پا دی معنی معلومی گی پی بخور تلای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ووینی او مطلب پی یو امر ورطا پی یو حکم شرعی ورطا امر وکی چی حقا پی شرع کی یا پی دین کی ثابت نوی دا دی معنی چی دا خوب خطا دا ذکر لخوبون سخا دینی احکام یا نور شرعت نروی سلطیگی دیر مهربانی. يقول الأخ في قريتنا يقوم الإمام بالقنوت في صلاة الصبح، وعند العودة إلى بلدي قد يقدموني للصلاة بهم، وإذا لم أقنت سوف يتكلم على أهل السنة، فهل أقنت لدرء المفسدة أو لا؟ أولا نقول إن القنوت في صلاة الصبح فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينا ثم تركه، وأصبح القنوت للنوازل، يعني إذا نزلت نازلة يقنت. فالسنة أن لا يستمر على القنوت في صلاة الفجر دائما، وفي بعض البلدان يقنتون في صلاة الصبح دائما، وهذا خلاف السنة وإن قال به علماء أجل. فيقول الأخ إذا قدمت هل أقنت أو لا أقنت؟ أقول أولا إذا كنت ترى أن القنوت لا يجوز فلا تتقدم، وتحجج بالحجج واجعل غيرك يتقدم، وعلم الناس السنة بالرفق واللين والحكمة والكلام الطيب حتى يعني يستقيم لك الأمر والشأن. أما إذا كنت ترى أن القنوت يجوز لكن تركه أحسن، فهنا في هذه الحال تقنت، تصلي بهم وتقنت، لأنه يجوز للإنسان أن يترك الأفضل لتحصيل مصلحة شرعية. فقد روى البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، من أجل أن يعلم الناس، فترك الأفضل وهو الإسرار من أجل تعليم الناس. يقول الأخ ما قولكم في رجل يدفع مالا إلى موظف الجمارك ليعفيه من دفع الجمارك بحجة أن هذه الجمارك ليست شرعية، وهل هذا المال رشوة أم لا؟ نقول إذا كان يدفع المال للموظف ليعفيه من الجمارك فهذا لا يجوز، وهو من الرشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، أي الواسطة بينهما. والعلماء يقولون النجاسة لا تزال بالنجاسة، والحرام لا يدفع بالحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعنا قبل قليل: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فلا تفعل الحرام لتتخلص من حرام يفعله غيرك، لأنك إذا فعلت الحرام ستسأل عنه، وإذا فعل غيرك الحرام سيسأل عنه، فاحذر أن تفعل الحرام. هذا السؤال أجبنا عنه. يقول الأخ: امرأة حجت وطافت طواف الوداع بعد العصر، ثم صلت صلاة المغرب بعد ذلك، وجدت في ثيابها ماء أصفر أو أبيض يشبه البول أو ما يخرج من النساء، هل حجها وصلاتها صحيحان؟ أولا يا إخوة، السوائل التي تخرج من المرأة على نوعين: سائل يخرج من الرحم، وهذه السوائل طاهرة لا تنجس الثوب لكنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء لكنها لا تنجس الثوب. والنوع الثاني: سوائل تخرج من المثانة، وهذه نجسة تنجس الثوب وتنقض الوضوء. فإن قال قائل كيف نعرف؟ نقول: يقول العلماء الأصل فيما تراه المرأة من هذه السوائل أنه من الرحم، فالأصل أنه طاهر حتى يثبت أنه من المثانة، لكن على كلا الحالين هو ناقض للوضوء. طيب، هذه المرأة طافت وصلت، ثم عندما رجعت إلى البيت وجدت في ثيابها سائلا، هذا السائل قد نقض الوضوء، فهل صلاتها صحيحة وهل طوافها صحيح؟ أقول نعم. طيب، أنت تقول هو ينقض الوضوء، قلت نعم، لكن علماءنا يقولون إن الحادث العارض يضاف إلى أقرب أوقاته، يعني الأمر الذي يحدث ويقع وهو من العوارض يضاف إلى أقرب وقت يمكن أن يقع فيه. وأعطيكم مثالا تفهمون به الصورة: رجل نام في الليل ثم قام فصلى الفجر، ثم نام بعد الفجر، ثم استيقظ فوجد في ثيابه منيا ولم يذكر احتلاما، لا يذكر انه احتلم في الليل ولا يذكر انه احتلم بعد الفجر، ووجد المني، اذن هو احتلم، فماذا نقول؟ نقول الاحتلام وقع بعد الفجر، يضاف الى اقرب اوقاته. فهذه المرأة قد وجدت هذه السوائل، فنقول تضاف الى اقرب وقت وهو الذي حدث عند خروجها الى بيتها، ما لم تتيقن انه خرج في الطواف. يعني اذا شكت لا عبرة بالشك، ما لم تتيقن انه خرج في الطواف فإننا نقول لها يا اختي قري عينا فطوافك صحيح وصلاتك صحيحة والحمد لله. نعم، في سؤال. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما رأيكم في ورد التيجان؟ هل يؤخذ أبا عن جد؟ ثم القراءة الجماعية للقرآن الكريم هل تجوز أم لا؟ يقول الأخ: الأوراد، وهذا هو درسنا غدا إن شاء الله، لكن يعني أذكر برقية في المسألة. أنت يا عبد الله ستدخل قبرك وستسأل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كنت صالحا تقول محمد رسول الله أتانا بالحق من عند الله فآمنا به وصدقناه ولن تمتحن في قبرك عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربك الحكيم العليم قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال لنا ربنا وهو أصدق القائلين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يأتينا بشيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذه الآية، إما أن نصدق ربنا وإما أن نصدقه. ولا شك أن كل مؤمن يصدق الله، ولذلك يقول إمام دارها الهجرة مالك بن أنس من أحدث في الإسلام حدثا فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن ربه قال اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك يا أخي لا تأخذ وردا إلا إذا ثبت عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وسنزيد الأمر بيانا غدا إن شاء الله. شو السؤال الثاني أو تجيب ثم ها؟ طيب تترجم هذا. طيب يقول الأخ سمعت أن أحد الصحابة وهو أبي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فأثنى عليه فقال يا رسول الله لو علمت مكانك أو لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فما صحة هذا الحديث وهل هو من الرياء؟ الحديث صحيح، وأما كونه من الرياء فليس من الرياء، لأن أبي رضي الله عنه لم يكن يحبر القرآن ليثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وليحمده الناس، وإنما يحبر القرآن ليسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو قصد حسن وعبادة يثاب عليها والحمد لله. يقول الأخ وهبني الله صوتا حسنا فأحسنه عند إمامتي للناس لا رياء ولكن لينتفع الناس. نقول هذا طيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، يعني حسنوا ورتلوا، المهم أن لا يكون قصد الإنسان أن يمدح بهذا. يقول الأخ هل يتزوج الرجل الزانية إذا تابت؟ نقول يا إخوة أولا المعلوم أن الزانية المعروفة بالزنا لا يجوز للمسلم العفيف أن يتزوجها، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فالمؤمن العفيف لا يجوز له أن يتزوج بزانية معلنة بالزنا معروفة بالزنا. لكن إذا تابت الزانية وحسنت توبتها وعرف الصدق في توبتها فإنه يجوز للمسلم العفيف أن يتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن تاب توبة صحيحة من الذنب كأنه ما أذنب والحمد لله. فهي إذا تابت وحسنت توبتها وعلم الصدق في توبتها فإنه في هذه الحال يجوز نكاحها. يقول الأخ جاء في الحديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فهل هذا يقال لحفاظ القرآن أو للحفاظ وغيرهم؟ جزاكم الله خيرا. أولا نقول لا شك أن قراءة القرآن فيها خير عظيم، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فهو بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لكن قال العلماء إن هذه المزية وهذه المنقبة إنما هي لأهل القرآن، وهم الحفاظ العاملون بالقرآن. وذكر بعض مشايخنا أنه لا يبعد أن يلحق بهم من كان صادق النية في طلب حفظ القرآن لكنه يعجز عن حفظه، يعني يحاول لكنه يعجز. قالوا لأن النصوص دلت على أن من نوى الخير وسعى فيه وعجز عن ذلك أنه يكتب له أجره. يقول الأخ هل الذبح للضيف حلال؟ الذبح لا يخلو، إما أن يكون لغير الله يذبح تقربا للقبر أو للولي وهذا شرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لا يخلو، إما أن يكون لغير الله يذبح تقربا للقبر أو للولي وهذا شرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الثاني أن يذبح عقرا بين يدي عظيم ليس من باب أن يقصد به هذا العظيم لكنه لتعظيم هذا العظيم، يعني يقصد أن يعظم هذا العظيم، يعني أمير دخل المستشفى أو سعادة المدير دخل المستشفى ثم خرج من المستشفى فيذبح له بين يديه تعظيما له أو يعني تقديرا له، وليس المقصود التقرب إليه وإنما لمكانته، فهذا معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عقر في الإسلام، والعقر هو الذبح بين يدي العظماء، وذبح هو خير وبركة، وهو الذبح لله من أجل إكرام الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا في هذه الحال لا شيء فيه والحمد لله. يقول هل إذا مات الرجل وشهد الناس أنه طيب دخل الجنة؟ أقول إذا كان الرجل على حال طيبة ومات وشهد الناس أنه على خير أن هذا من العلامات، فإنه قد مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا فقال وجبت وجبت، أنتم شهود الله في أرضه، فهذا من البشارات. يقول الأخ هل رفع اليدين بالتكبير في صلاة الجنازة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أقول أما الرفع عند التكبيرة الأولى فثابت، وأما الرفع في بقية التكبيرات فلم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وهذه عبادة، ونحن نعرف أن السلف يعلمون أن العبادة أصلها التوقيف، ولذلك أقول إن من لم يرفع يديه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين مع كثرة صلاته على الجنائز فهو على خير، ومن رفع يديه في تكبيرات الجنائز لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز فهو على خير. ولذلك أقول وأعتقد أن السنة محتملة للأمرين، فلا ننكر على من لم يرفع ولا ننكر على من لم يرفع، بل أعتقد أن من رفع على خير ومن لم يرفع على خير، والحمد لله الذي جعل لنا سعة في ديننا. يقول الأخ: ما حكم صلاة المرأة للجنازة؟ صلاة المرأة للجنازة مشروعة كالرجل، وإنما المرأة منهية عن اتباع الجنائز، منهية عن زيارة القبور. أما إذا وجدت الجنازة وكانت حاضرة فإنه يشرع لها أن تصلي عليها، والأحاديث في هذا كثيرة بحمد الله. نعم نعم. نعم. يقول الأخ: البيع في من يزيد، يعني تعرض السلعة بالمزاد، وهذا يقول بمئة وهذا يقول بمئة وعشرين، فهل هذا جائز؟ أقول نعم، البيع في من يزيد جائز، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز للمسلم أن يزيد في سلعة لا يريد شراءها من أجل أن ينفع البائع أو من أجل أن يضر المشتري. يعني يا مسلم يجوز لك أن تزيد لأنك تريد السلعة، لكن لو أنك رأيت خصمك الذي تكرهه يزيد فأردت أن تضره، ما تريد السلعة وإنما تريد الإضرار بالمسلم، فخصمك يقول بمئة أن تقول بمئة وعشرين، يقول بمئة وخمسين تقول بمئة وستين، هذا لا يجوز، لأن المقصود هو الإضرار بالمسلم، والإضرار بالمسلم حرام. أو تريد أن تنفع صاحبك، تريد أن ترفع له السلعة، فهذا لا يجوز لأنه النجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقال: لا تناجشوا. يقول الإنسان، يقول الأخ: ما حكم السمسرة؟ ما حكم السمسرة أو ما يسمى بالدلالة، أن يكون الإنسان دلالا؟ نقول: أما أن يتلقى السمسار الناس قبل وصولهم إلى البلد ويقول لهم: أنتم لا تعرفون الأسواق، هاتوا البضائع وأنا أبيع لكم بزيادة وأكون سمسارا، فهذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الركبان، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يكون له سمسارا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يكون له سمسارا. أما إذا كان الإنسان مقيما في البلد ويبيع لمن جاءه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بهذا، إذا كان يبيع فهذا الإنسان مثلا ليس عنده وقت ليبيع سلعته، فهذا الدلال يبيع له أو نحو هذا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز ولا حرج فيه. على كل حال، يقول: إذا كان يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، نقول: هي المسألة بحسب البيان والشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا